الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: متى تنتهي عدة المرأة التي بالحداد؟ هل في نفس الوقت الذي دفن فيه زوجها؟ مثلا العصر، إذا دفن العصر هل تنتهي العصر أو متى؟ الحمد لله، ينتهي الإحداد بانتهاء العدة، لأن الإحداد مربوط بالعدة، فمتى ما انتهت عدة الوفاة انتهى الإحداد، ومتى ما كانت باقية فالإحداد باق. ولذلك إذا توفي الزوج عن امرأة حامل في الشهر التاسع فإنها إذا وضعت جنينها ولو بعد موته بأيام ينتهي الأمران، العدة والإحداد أو الحداد. فإذا الإحداد مربوط بالعدة، فمتى ما خرجت المرأة من عدتها انتهى إحدادها، والله أعلم.